يقول هل مصطلح الصحوة الإسلامية مصطلح صحيح؟ بل غير صحيح. نحن في بلادنا نحن عام 70 أحسن منا في عام 80، ونحن في عام 80 أحسن منا في عام 90 و300، ويصدق في العموم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح. الصحوة الصحيحة أن يتمسك الناس بالسنة قولا وعملا، وأن يتعاونوا، وأن لا يضلل بعضهم بعضا، وأن لا يحتقر بعضهم بعضا. أما أنه حصل إخبارا من شباب كانوا في وقت مضى عندهم نوع إعراض، فقد حصل وحصل شيء كبير، لكن المطلوب أكثر من ذلك.